لو تعطينا قصة ولادة قطاع البتروكيميكلز. والله هذا حقيقة لما عملت أنا في وزارة المالية، عملت في قطاع الميزانية أو في وكالة الميزانية، فأذكر أنه لفت انتباهي وجود مشروع من المشاريع، وأعتقد أنه بعد كل هذا الزمن ما عاد يعني الأمر سري ويجب أنه ما يتحدث عنه الواحد، على العكس هو مثال على العزيمة الحقيقة اللي كانت لدى الدولة